الطيبين الطاهرين الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. بحثنا الجديد في هذا اليوم هو لو ظننا بأن الظن الحاصل من الشهرة ليس حجة. أكرر العبارة سؤال عمرو غامضة، لو ظننا بأن الظن الحاصل من الشهرة ليس حجة، فهنا كم ظن صار عندنا؟ ظن صار عندنا ظن الأول ياهو الظن الحاصل من الشهرة، وهذا ديما متعلق، متعلقه ماذا؟ الظن الحاصل من الشهرة بأي شيء يحصل في الحكم الواقعي. الشهرة تفيدنا الظن بالحكم الواقعي. فلنعبر إذن عن الظن بالشهرة، فلنعبر عنه بمن؟ بالظن بالواقع، بالحكم الواقع يعني. هذا الظن الأول، ظن بالواقع. الظن الثاني هو الظن بأن الظن الشهرة ليس حجة، ولنسميه ولنصطلح عليه ولنصطلح عليه شو نسميه هذا مناسب؟ ذاك افتهمنا سميناه ظن بالواقع، بس هذا مناسب شو نسميه؟ خلينا نسميه ظن المانع. سبب تسميتها أردنا واضحة، ظن المانع مو يعني يمنع منين؟ عليكم السلام ورحمة الله. من الظن الشهرة يقول ذاك ليس حجة، يمنع من الحجة. استفهمنا هالنقطة أنه لو كان عندنا ظنان، ظن مانع وظن شنو صار بالواقع، إذا تحبها ما تسميه فالاسم الثاني لا بأس على الظن بالواقع، سميه ظن الممنوع. عم تحكي صحيح ظنه مو شيء، إذا ذاك ظن مانع هذا شيء يصير ظن الممنوع. وابتهم إذا سألنا هذا السؤال راح نطرح سؤال البسيط والجواب البسيط أنه لو تمت مقدمات الانسداد فسوف يثبت عندنا حجية كل ظن، لكن في مقام أي واحد من هذين الظنين يثبت حجيته، هل الحجة هو الظن المانع او الحجة هو الظن بالواقع الظن الممنوع. اكو احتمال ثالث؟ احتمال ثالث عبي ولا شنو هو الاحتمال الثالث؟ ان نقول كلاهما حجه. يمكن يوم يفتق ويمكن لا، لان واحد ينفي ظن المانع اذا كان حجه نتيجه شنو؟ عدم حجية الظن ممنوع بالواقع. بل ما يمكن حجية اثنينات، حجية كليهما. فيعرف الحجة بنظركم الشريف يقول قدس سره، يقول الظن الممنوع ليس حجة، ليس حجة، ظن الممنوع ظن الواقع. ليش؟ ليش؟ نقطة واضحة، أطبق العبارة بعد. لأن الظن إنما يحكم العقل بحجيته إذا لم يحتمل المنع. إذا لم يحتمل المنع عنه أو منه، ما أدري شو أقول، فضلا عما إذا ظن. عبارة حكت من التواصل. فضلا عما إذا ظن ماذا؟ المنع عنه. وفي موردنا ياه الذي نحتمل أو نظن المنع عنه. الذي نحتمل المنع عنه أو نظن المنع عنه منه ما عن شكل. ظن الواقع وظن الأول. فإننا نحتمل بل نظن على الحجية، ومعه لا يستقل العقل بحجيته. فنختصر إذا احيانا بالثالثة عليها ظنون، نختصر عليها تلك الظنون التي لا نحتمل ولا نظن المنع عنها. ولكن هذا فيما إذا فرض أن الظنون التي لا نحتمل ولا نظن المنع عنها لو كانت بمقدار كفاية، أما إذا لم تكن بمقدار الكفاية فالحق شو يقول؟ خذ خذ خذ إلى أن تكتفي، مد يدك وخذ وخذ وخذ. شنو ايش قلت ناخذ بعد؟ منين ناخذ؟ من تلك الظنون الذي نحتمل المنع عنها. طبيعه انا اقول نحتمل لعله بمسامحه، هو اذا العقل قال خذ خذ شيخنا خذ ومد يدك ولا تخف، احتمال المنع بعد صوته يضمحل ينعدم. فهذا الاحتمال موجود لولا مع قطع النظر عنه عن حكم العقل عند قطع النظر عن خطب العقل نحكي له. يعني هذا البنود لو قدرنا انها كنا ممنوعين عنها فيها محتمل المنع فيها مظنون المنع إيه احنا نقتصر عليها نرجيع فنقتصر على محتمل المنع لو كنا نفاتك محتمل المنع ما سابق فيه احنا اول كنا بالدرجة الاولى ناخذ بينا بالذي اصلا لا نحتمل المنع ولا نظن منه هذه الدرجة الاولى هذه الدرجة الاولى لان المحتمل المنع او مستقل او مظنون المنع الحقيقي شيء يقول يقول ليس فنأخذ الظنون الذي لا نحتمل ولا نظن بالمنع فإن كانت مقدار الكفاية فبها ونعمت وإن لم تكفي فنأخذ بتلك الظنون الذي نحتمل المنع مو نظن المنع فقط نحتمل احتمال واحد فإن اتفينا وشبعنا فبها ونعمت إن لم نرتدي ولم نشبع نمد اليد أيضا علما الى الظنون التي نظن المنع عنها شبع بالتالي فالطراب لا اعطي الكلام يا عفي رأي الشيخ الاخر شنو صار رأي الشيخ الاخر شنو صار انه في مسألة الظن المانع والممنوع فبالدرس دمنا طيب على ما يأتي في بحث ظن المانع والممنوع في مسألة الظن المانع والممنوع شغل أنصار إشكال بيابا ناخذ قال نترك الظن المانع الممنوع نحن طب الواقع لا يستقل بحجيته فضلا عما اذا ظن بالمنع فاذا النتيجه لا اضرب يا ظنون الذي ما نحتمل المنع ولا نظن المنع عنه فان لم تكن بمقدار الكفايه نمد يدنا الى الظنون التي نحتمل المنع عنها ان لم تكفي نمد يدنا اكثر الى الظنون المظنون المنع عنه هذا هو راي الشيخ الاخر واما الشيخ الانصاري هذا راي الشيخ الاخر ففصل قائل اتتذكرون البحث الذي المتقدم ما ادري قبل كم درس 4-5-6-7 دروس ما ادري 10 دروس الظن بالواقع والظن بالطريق تتذكروني ولا بري واضح اي كم احتمال هناك كان فالظن بالواقع والظن بالطريق يا هو الحجة ذات احتمالة اما الظن بالواقع اما الظن بالطريق اما ماذا كلاهما حجة كما هو مختار من كلاهما حجة الشيخ الخراساني رضوان الله تعالى على الاخر فالشيخ الانصاري قال هاي مسألتنا مرتبطة بتلك المسألة فان بنينا في تلك على حجية الظن بالواقع او نقف في مسألتنا يا رجل الذي يصير حجة من المنح والممنوع يلا اتبع اشعر مناسب يصير الحجة وياه الظن الممنوع يعني الظن بالواقع وان بنينا في تلك على ان الحجة هو الظن بالطريق فالمناسب ناخذ بنه في موردنا في مسألتنا الظن المانع لأن الظن المانع ظن بعدم حجية وبعدم طريقية الظن بالواقع وإن قلنا كلاهما حجية فنتقيا تقيا ايه مو قلت لي اغمى حجة ما يصير قلنا ما يجتمع حجة اثنين فنتقيا هكذا فصل الشيخ الاخر الاخر شي جاوب يقول باطل بل الصحيح فقط وفقط وفقط ما قلته حضر الجنان سكرت انا حضر الجنان يقول سكرت انا انه ناخذ بالظن المانع ونطرح ظن بالواقع ظن المامين من دون فرق بين ان نبني تلك المسجد على حجية الظن بالواقع او نبني على حجية الظن بالطريق من دون فرق ليش اما اذا بنينا على حجية ضروري فشنو فيه فشنو بنينا على حجية الظن بالطريق هنا إذا بنينا هناك على حجة الطريق ففي موردنا الأمر شو يصير؟ الذي احنا قلنا شنو هو الذي قلنا؟ نأخذ بالظن المانع ونطرح الظن بالواقع فالأمر واضح فالأمر الذي قلنا واضح شنو هو الذي قلنا؟ نأخذ بالظن المانع ونطرح الظن بالواقع على واضح إذا في ذيك المسألة بنينا على ما؟ على حجة الظن بالطريق يعني قلب الطريق في موردنا وظن المال فنطرح الظن بالواقع واذا في تلك المسألة ابنين على حجية الظن بالواقع فايضا في مسألتنا هناك ما قلناه نحن شنو شكلنا شكل احنا على الظن بالواقع شوف نتركه فرحة تدير لها ليش حتى لو تيجي كلمة تجدين على حجة الظن بالواقع ليش لأن الظن بالواقع العقل يقول حجة متى قلنا إذا لم يحتمل المال عنه فضلا عن الظن بالمنع وفي موردنا الظن بالواقع المفروض نظن بالمنع كيف يكون حجة الظن بالواقع انما يكون حجة اذا لم نظن لم نحتمل المنع وفي موردنا نظن المنع فكيف يكون حجة فاذا انطلاقا سواء قلنا مناخر حجة الظن بالواقع او بالطريق في موردنا الظن بالواقع لشركه اما بناء على اختيارنا في تلك المسألة في تلك المسألة بناء على اختيار حجية الظن بالطريق في موردنا خلاص الظن بالواقع نترك ولو اخترنا في تلك المسألة حجية الظن بالواقع هنا هم نترك الظن بالواقع مع ذلك نترك الظن بالواقع ليش لأن نحتمل المنع والحقيقة يقول الظن بالواقع حجة لا لم يحتمل أو لم يظن منع عنه طبق العبارة فصل إذا قام ظنه على عدم حجية ظن ما ظن يعني في موردنا ما نقول بحجية الظن الواقع لا نحتمل المنع فصل إذا قام ظن على عدم حجية ظن على عدم حجية ظن يا ظن شغلتي على عدم حجية ظن معين هو بدال معين ايش قال بالخصوص يعني معين يعني ظن معين خاص قامت شنو ظن معين وهو شغلتي حصل ظن بانه ليس بحجة فالتحقيق ان يقع بعد تصور المنع عن بعض الظنون في حال الانتداء. يعني هو الاخر يقول اصلا يتصور حالة الانتداء عن بعض الظنون نمنع منها عنها ننهى عنها. هاي مثلا تقدمت احنا قلنا بل يمكن لان حكم العقل معلق اذا تذكرون الشكل فبعد ما نتصور اذا ما تصور اذا ما اقل هل يمنع الشارع عن بعض الظنون اصلا هاي المسألة لا تتصور ان غربة على الاجيال فهاي المسألة تتصور لو قبلنا ان كان نهي الشارع عن بعض الظنون لذلك بعد تصور المنع عن بعض الظنون في حال الانسداد التحقيق شنو ان لا استثمار للعقل بحجية ضد الواقع عدم الدليل لا استقلال العقل بحجية ظن الواقع يعني ظني لا استقلال العقل عقل ما يستقل بحجية ظني احتمل المنع عنه فضلا عما اذا ظن المنع عنه وهو ظن الواقع الذي نظن المنع عنه فما اشرنا اليه في الفصل السابق ماذا اشار وين الذي طبعت مثل هاي طبعت ما في المشكلة ما هو فلينظر الى تلك الصفحة في اول صفحة الصفحة المقابلة اشار الرجال قال على انه ماذا العقل ما يستقل مع احتمال المانع تذكروني ولا يقول احنا قلنا هذه المسألة ان العقل لا يستقل بحجية الظن مع احتمال وجود مانع شو نسوي اذا الظن بالواقع ليس الذي نحتمل او نظن منع عنه ليس بحجة بأي ظنون ناخذ يقول تلك الظنون بالواقع الظنون المتعلقة بالواقع التي لا نظن ولا نحتمل المنع نقتصر عليه فلا بد من الاقتصار على ظن قطع بعدم المنع عنه بالخصوص يعني نقطع بخصوصه ما وارد نهي عنه فإن كفر فبها شنو أنا أقول ونعمة وإلا إذا ما كفر فبغنيمة ما لم يظن نظن لشنو تلك الظنون التي ما نظن المنع عنه أفرض نحتمل ما يأثر أفرض لكن ما دام ما نظن المنع عنه فقط نحتمل المنع عنه ناخذ به والا فبغنيمه ما لم يظن المنع عنه وان احتمل المفروض نحتمل المنع عنه ما يأثر لكن طبيعه على مثل هذا الاحتمال يجي مع قطع النظر عنه احتمال المنع عنه عن عدم كفايه ذاك واما مع الارتفاع الى عدم كفايه ذاك طبعا ما نحتمل شنو المنع عن هذا وإن احتمل يعني المنع مع لكن هذا احتمال المنع مع قطع النظر عن مقدمات الانسداد وأما مع الانتقال إلى مقدمات الانسداد وأن مقدمات التشدد لا بد من امتثال الأحكام ما يجوز استثمار الأحكام يا الله شيخ أخذ بالظن الذي ما تحتمل المنع عنه تبعد لا تبعد شيء بلا امتثال ما يجوز براءة ما يجوز هذا احتمال المنع عنه هاي بقية الظنون لا يعني لا تكين هذا لذلك وإن انسد باب هذا الاحتمال مع مقدمات الانفداد راح ينسد باب هذا الاحتمال كما لا يخفى ليش ينسد تبعيتم يعني والأخر يقول حجة هاي بقية الظنون لكن نحتمل المنع عنه يقول التشفعات يقول كيف العقل يستقيم مع احتمال المانع وذلك هذا تعبير علما الى انه ليش هذا باب الاحتمال ينسد مع مقدمات المنع يقول وذلك ضرورة انه لا احتمال يعني للمنع مع الاستقلال حسب الفرض مع الاستقلال يعني شنو استقلال العقل بعد الانتداء لحسب المنع بحجية تلك الظنون الاخرى اللي كنا اولا نحتمل المنع عنها مع استقلال العقل بحجيته بعد احتمال المنع لا يجي مع استقلال العقل حسب الفار فصارتين بعد الانتداد العقل يستقل بحجيته بعد استقلال بعد احتمال المنع عن تلك الظنون لا يأتي نقطة الان نريد نتعرض شوي للشيخ الانصاري. نقول للشيخ الانصاري اذا تضمن بالواقع شنو من تركيا؟ من تركيا؟ من تركيا؟ من دون فرق ان نبني في تلك المسألة على حجية الضند الطريق او بالواقع او كرهنا. اذا يقول ومنه من بياننا انقدح يعني اتضح انه لا تتفاوت الحال. وانا بينت لك ماذا فقط تفتيقية ما بيه شو انا بينت لك ليش لا يوجد فرق. قلت اما بلان على حجية الظن في الاصول فواقع بعد نترك الظن بالواقع. واما بلان على حجية الظن بالواقع يحتل عن نظر بالواقع في الحجة ما نحتمل المنع وهنا نحتمل بان نظن المنع. واما بلان على حجية الرناسي فواقع الرناسي في الحجة نظر بالواقع ما نحتمل او نظن المنع. فصل محصل هذا الفصل هو ان يقال ما في شيء سهل بسيط. لو تمت مقدمات الانسداد الظن شيء يصير الظن شيء يصير بالحكم شيء يصير الظن بالحكم بالحكم الشرعي حج. لكن هذا الظن بالحكم الشرعي منين ينشا؟ مرة ينشا من إمارة تدل على الحكم. إمارة تدل على الحكم يعني شلون؟ تجي رواية تدل على أن العصير العنبي حرام. تقول يا جماعة الرواية يا جماعة العصير داخل حرام راح نظل احنا ديما بالحرمة عند الغلية. هذا ظن بالحكم الواقع بس منين نشأ؟ منين نشأ؟ بس من قيام إمارة على الحكم. هذا خليه صورة رقم واحد. صورة رقم اثنين أن يحصل الظن بالحكم من قول لغوي. أن يحصل الظن بالحكم من قول لغوي. من قول اللغوي يحصل ظن بالحكم. بالي ثاني بالي لا تقول ها. أما سنك السمثال فتيمموا صعيدا طيبا. الصعيد شنو؟ سمعت اللغوي شي يقول خصوص الزراعة. فسوف نظن ماذا؟ أن التيمم يجب على خصوصه. فسوف نظن أن التيمم يجب على خصوصه على خصوصه. ها يجوز يجوز على خصوص التراب. ما يجوز على مطلق الأرض. لا هو الآية تقول تتيمموا يعني يجب بالصعيد على الصعيد. يعني في حاضر الموضوع راح يكون واجب. إيه إيه إيه إيه خب ما نجي تيمم أصلاً. إذا وضوء ما يمكن يصير واجب. إذا ذاك يمكن أقول حق ما يجوز. الشيخ المفيد قلنا بعد ما يقول. أقول أكو فضائي رابع ليش ما ذكر؟ ليش ما ذكر؟ للكركي. للكركي إيش قال؟ قال بالتلف تصير لازمة. بالتصرف تصير. هذا شو ما ذكر؟ هذا ما ذكر ملكرك الكلام. ما قال من الأخوات الكلام. قال بالملك أول ملك بالتصرف يصير لازم. ملكي قال شهر ليش ما ذكره؟ ماكي وجوه هون وجوه هون نشوف الأصل نقول أن أقوال السلام صحيحة، لكن إن كانت بنا على أنه من الأول تفيد الغيب ولو رأي الذي أقل ماذا أنه من السهل العلماء أقل، أما كرأي هو يقول أنه قبل السفر مفيد الغيب بعد السلام على أي حال. وجوه يصير ماذا شنو قول المفيد أنها لازمة من الأول أوفقها بالقواعد هو الأول. الساعة دليل الشيخ شنو بالله انتبهني قبل ما أبين دليل الشيخ أبين لك فرد مقدمة من الأصول من باب الاستصحاب تستفيد من حجها، وإن كان أقدر أنا أستغني عنها الآن ما أبينها أطوية، لكن لأهميتها أريدك دائما تطلع عليها أبين لك إياها. هاي المقدمة أنه في باب الاستصحاب قرأنا أو نقرأ إن شاء الله أن الاستصحاب على قسمين، استصحاب جزئي واستصحاب كلي. هذا الصورة شبه فارغ السؤال عنك صورة اثنين فظنوا بالحكم بس ما نشأ الإمارة على الحكم من قول اللغوي يرتبط بلغة معينة قول اللغوي لفظ صحيح يحصل النقل هذا ما يضحك شيء، لكن هذا الذي يريد يقول وإن كان باب العلم في اللغة مفتوحة أيضا قول اللغوي يصير ماذا حج، لكن أستدرك قاعدة باب العلم باللغة مفتوح في غير كلمة في غير المورد، يعني في غير كلمة الصعيد الذي يريد نرجع فيها علما إلى اللغويين، وإلا وإلا وإلا وإلا إذا غاب العلم علم يكون تحصيل حتى في الصعيد لا معنى بعد لحجيتنا. الظن الحاصل من قول اللغوي ما عرف هذا العلم تحت في كلمة الصحيح ولا معنى للرجوع الى اللغوي بعد الا يمكن تحصيل العلم، اذا يمكن تحصيل العلم بالامام الصادق سلام الله عليه موجود اروح اقول للامام الصادق سلام الله عليه مولاه صحيح شنو يمكن تحصيل العلم بعد ما نعمل نسخ لغوي، فاحنا نقول عند انسداد باب العلم بالاحكام قول اللغوي يصير حجة اذا اورد الظن، وان كان باب العلم في اللغة مفتوح لكن مفتوح في غير كلمة صحيح، وحينئذ قول اللغوي يصير حجة ليس ان يورد الظن، وان كان باب العلم في اللغة في غير المورد مفتوح. واستدرك ثانيا واقول هذا استدراكي الاول ان قول اللغوي حجة ما مو استدراك هذا يسمونه استدراك هذا اللي يبين لي ما ادري سيئوه ايه ان قول اللغوي حجة وان كان اذا اعرف الظن الحكم وان كان هذا العلم في اللغة مفتوح لكن في غير الموضوع هذا استدراك اول. استدراك ثاني ان قول اللغوي لما نقول حجة في بعض الاحكام اما في غير باب الاحكام شنو غير باب الاحكام يعني شنو يعني مثلا في باب الوصية او في باب الاقرار اذا واحد كتب وصية جعل واحد وصي وفي شي يسمونه في الوصية عذاب لفظة ما عرفنا معنى شنو رجعنا باللغة حصل لنا ظن منين بمراد الموصي بسبب قولي لغوي هذا ظن بعد حجة يقول يا احنا ما قلنا في الاحكام شنو حجة ما قلنا في الوصايا للاشخاص ايضا او في الاقارير جمع اقرار اذا واحد اقر به شيء لفظة معينة وحصل من قول اللغوي ارضا به مراهب هذا قال لا يكون شكرا شكرا في بعض الاحكام فجاء يا اخي اذا بعض الاحكام فيها العلم ماذا سيتعين ماذا سيتعين ماذا ان نرجع علما الاخر اما حين في باب الوصية لا اشتاق شيخنا اشتاق ادفع في البراعي والاحتياط ويمكن طبعا ما كنا احتياط اصري البراء انا اعلم انه لا يرضى بالشارع الحشفة بعد ما يجب فاذا نظن في باب تعيين مراد الموصي او المقر ما يمكن ان ناخذ بقول اللغوي عن المحصل للظن الا اذا ثبت ان الظن في باب الوصي شنو ايضا هو ايضا من الظنون هو شنو هو شنو حجه كما في بعض القبلة هيتش يقولون وفي بعض الضرر هيتش يقولون ان الظن اذا واحد اشار الله يغلب الضرر صلاة حج الظن هو حج ليه ما حصل ايضا شلون ما حصل فاذا في باب الوصية هكذا ثبت مطلب اخر اذا ثبت لكن ما ثبت عليه فإلا أن يثبت شنو حجية الظن في باب الوصية أو الإقرار أيضا أو شنو أو أي ترتيب المنهج الآن ترى أو يثبت أن قول اللغوي حجة الضرب الخاص فهذا مطلب لآخر هذا غير استدراك بعد هذا مو حلو هذا الاستدراك فإذا ضرب الخاص هذا غير عن محل كلام منه فلترعى بلا إشكال في الوصية إذا قام جميل خاص على حجية القول اللغوي بس أحسن من أقول لك خاصة مو بعض المطلق خالح عن محل كلامها هذا انت فالصورة الثانية أن يحصل الظن الحكم هي اللي يحصل قلت من قول اللغوي الصورة الثالثة وهي الأخيرة أن يحصل الظن بالحكم من قول علماء الرجال من قول الرجالي مثلا عندنا رواية ورد في السنة زرارة بس ما ندري هذا زرارة منه ثقة او غير ما ندري هذا زرارة ثقة او غير ثقة ثقة مو ثقة زرارة رأينا النجاشي يقول بريء ثقة زرارة زرارة بن أحيى ما شاء الله ثقة فراح يحصل لنا ظن الحكم الشرعي لأن لولا وثاقة زرارة ما كان يحصل لنا ظن بما في الحكم الشرعي فتوثيق النجاشي لزرارة أوجد حصوله الظن بالحكم الشرعي هذا ما يضحك ثم يقول في الآخر وببياننا اتضح شيء مهم شنو هو أن قول الرجالي الرجالي مثل القوسي أو النجاشي حجة الغيابة مختصر أن النجاشي إذا شهد بتوثيق زرارة هذا حج النيابة سبب الحجية شنو؟ أيضا المسألة في علم الحديث موجودة بعض قال هو حج من باب ماذا؟ شهادة يعني الشهادة عند حج هذا شهادة بس هذا ماذا يلزم منه؟ لابد من كون الشهود شكيت اثنين وبعد شنو؟ بحجود واحنا اثنين منين نجيب يا اخي احنا مبارك اذا حصلنا ما قابل جاي واحد اثنين منين نجيب فلذلك من باب الشهادة مشكل كم يا باب حجة قول الرجالي بعضهم قال من باب الرواية باب الحيروي عدنا مرة رواية حكم وعدنا مرة رواية شنو واحد يروي شنو الوثائق روايه. فإذا رحت روى الرواية حين أن القول يصير ماذا؟ حرج بعروشك. الشيخ الآخر يقول اتصرح لا نحتاج إلى هذا ولا نحتاج إلى هذا. طريقنا الأخر هو كل الزين. نقول حجر النيابة. قول الرجال حجر النيابة. أنه يفيد الظلمين. الحكم. وكل ما يورد الظن بحكم الشرعي بالتالي شو يكون؟ حجة. هذا طريق اسهل واقصر، لكن هذا يتم بناء على الانسداد باب العلم في الاحكام. اما اذا قلنا مفتوح كما هو راي الاخر بالانسداد راي باطل فهذا الطريق وعقيده صحيح. انت يا اخي اثار السنه الاول المطلوب اتضح على انه مناشئ الظن بالحكم ثلاث، مره اماره تكون على الحكم، مره بلا اشكال، مرة لا يشهد اللغوي تقول إمارة مرتبطة بلفظ وارد في القرآن أصل رواية، مثل اللغوي يقول بأن الصعيد مقصود منه كذا، هذا أيضا حجة. وإن كان قلنا هذا في السوق قابل علم في اللغة في غير المورد مفتوح، لكن قلنا نتبع في الأحكام هذا قول اللغوي لا في الوصايا أو الأقارير إلا إذا كنت ماذا مطلق الظن يرتدي مثل الوصية او كتب على ان قول اللغوي حجة من باب الظن الخاص، سبب حجته بالخصوصية. والمولد الصورة الثالثة ان يحصل الظن بالحكم بسبب قول الرجال مثل النجاشي يقول قال زرارة فسوف يحصل لنا الظن ماذا بالحكم حينئذ ايضا ناخذ به. وقلنا بهذا حينئذ اتضح ان قول الرجال حجة من يارا من باب ماذا انه يورث الظن، بلا حاجة ان نقول حجة من باب شهادة او من باب رواية حتى بعد مريدة، لكن هذا يكفينا من باب الظن. لكن بناء على الانسداد قلت هذه فصل لا فرق في نتيجة دليل الانسداد بين الصور الثلاث، بين الظن بالحكم من امارة عليه، يعني امارة تكون على الحكم مباشرة هذا احتمال الاول، وبين الظن به من إمارة يعني الظن بالحكم به يعني الحكم من إمارة متعلقة بألفاظ الآية أو الرواية من الصحيح. فقول اللغوي فيما يورث الظن إذا أورث الظن بمراد الشارع من لفظ الشارع من لفظ الشارع من لفظه من لفظ الشارع وهو راضي. ولا يخفى كقول اللغوي فيما يورث الظن بمراد الشارع، عرف لنا الظن بان هذا مراد الشارع من لفظ من؟ من لفظ الشارع من الايه القرانيه. ولا يخفى سيدي يقول ان قول اللغوي حجه وان كان بارح المفتوح، ان اعتبار ما يورثه اعتبار قول اللغوي الذي يورث الظن لا يختص ظاهرا بما اذا كان مما ينتسيه باب العلم فيه يحوزيه فيه يحوزيه في باب اللغة في اللغة مو لازم ينسى. فقول اهل اللغة حجة فيما يورث الظن بالحكم مع الانسداد يعني وضح وضح كان اكثر، وان اتفتح باب العلم في اللغة لكن في غير المورد اذا كلمة الصعب. نعم هذا الاستدراك الذي رقم اثنين الذي بينته عن قول اللغوي في الحجة لا يقال وصيه لا يكاد يترتب عليه على قول اللغوي اثر اخر مثل اثر اخر غير الظن بالحكم غير الظن بالحكم غير الظن بالحكم مثل من الاثر الاخر غير الظن بالحكم من تعيير المراد في وصيه او اخراج او غيرها من الموضوعات الخارجيه وصيه واخراج من الموضوعات الخارجيه الا بشرطين شنو الذي انا قلت اثناء الشرط الا اذا كان في باب الوصيه ايضا يكفي الا او هكذا الاخراج الا فيما ثبت فيه حجيه مطلق الظن بالخصوص يعني ثبت في خصوص الوصية مطلق الظن شنو كما قلت في باب الضرر هيك ثبت في شهر رمضان انا ثبت مطلق الظن نفسي او ثبت شنو فهذه كان مخصوص شلون عبارة ثبت انا شرح قلت عن شنو يعني ثبت ان قول اللغوي حجة بالخصوص فالعبارة شوف يا اخي الا فيما ثبت فيه يعني في المورد الذي ثبت يروح حجية مطلقة الظن ثبت حجية مطلقة الظن بالخصوص يعني في خصوص الاقرار او الوصية ثبت حجية مطلقة او ذاك المخصوص لكن مخصوص هو قول اللغة ثبت قول اللغة حجية مطلقة الظن اي او ذاك المخصوص عطف علينا على مطلق الظن على مطلق الظن أو حجية ذلك المصوص. الصورة فاتحة. الصورة فاتحة ومثله الظن الحاصل بحكم شرعي كلي. حسب العلمي. لكن لم يشعر هذا الحكم بحكم. من الظن بأن ترافق. من الظن بموضوع خارجي. الظن بموضوع خارجي خشن. يعني هذا زرار الوارد في الرواية في السنة. ما ندري. ثقة أو ليس بثقة. أو أنه زرار ابن أحيان. زرار ابن أحيان ثقة من العادة. يقول زرار ابن ما أدري منه لطيفة يقولون. الذي هو ليس بثقة. فحصل لنا ظن بأنه زرار ابن أحيان. هذا ظن بأن زرار ابن أحيان يورس بالتالي لنا ظن بحكم الشرعي. مش تسبب إلى أن نظن بأن العصير حرام. كالظن بأن راوي الخبر هو زرارة بن أعين مثلا لا زرارة آخر إلا لطيفة. فالقدر حيقول الطبع أنه على هذا البيان أن الظنون الرجاليين الظنون الرجالي عشان اللي تحصل من قول على الرجال يقولون فلان ثقة وفلان ثقة مجدي في حال الانسداد ولو لم يكن دليل على اعتبار قول الرجالي مو مهم قول على الرجال لا يكون دليل على اعتبار بإحمان على الرجال مع ذلك أجل طبع أنه يورس الفن لا من باب الشهادة يصدقون باب الشهادة ولا من باب الرواية بل من باب أنه يورث ماذا الظن بالحكم أبناء العرس الأبنسي تنبيه المحصل على التنبيه القصير المختصر المفيد يقول كل رواية يا أخي إنها ثلاث جهات دلال أي واحد وبعد شهر سند يقول نثبت دلالة ونثبت حجية سند وبعد شهر نثبت شيء ثالث أخير ولا جهة الصدور يعني أنها صادرة للبيان الواقع لا للتقييد فإذا فرضت من بعضها بالجهات لم يمكن تحصيل القبر لكن من الجهات الاخرى امكن من جهة الدلالة افرض ما امكن تحصيل القطع بالدلالة لكن من جهة السند امكن لو نحص كثير قد نقطع بأن الرواية سندها صحيح حتما 100% صار 100% ها ايه طيب فهل يجب تحصيل القطع والبحث تستند الى ان نحصل القطع لكن ينقل شنو الفائدة يشنو الفائدة من حتى لو حصلت القطع بالسند بالتالي الحكم راح تقطع 100 شنو تقطع يا قنبي حكم قنبي ليش يعني الدلالة ماذا المفروض ظنية في نظر أظن السنة حصل لي الخطأ صعب القطعة لكن بالدلالة بالتالي دلالة ظنية فإذا دلالة ظنية في الحكم راح يصير مظلوم ما راح يصير مقتول فما هي فائدة إتعاب النفس في تحصيل القطع بالصدور يعني في إثبات السنة قد يقال هذا شو جواب الآخر يقول سماحة العقل شي يقول مع إمكان تحصيل الظن القوي لا مجال للمصير إلى الظن إلى الظن شو يقول وياي ضعيف وفي موردنا اذا حصلت القطع من حيث السند من حيث الصدور ظنك بالحكم راح يصير قولوا يا قوي وضعيف قوي لكن اذا ما حصلت القطع من حيث الصدور ظنك بالحكم راح يصير خطف الحبارة معك ضعيف ولا يقول العقل خذ بالضعيف مع امكانه قولي تنبيه لا يبعد استقلال العقل بلزوم العقل يستقل شيء يقول تقليل الاحتمالات يا احتمالات المتطرقة الى مثل السند او الدلالة او جهة الصدور فالرواية فجهة مهما انكلت الرواية للتقليل ظني مسحة مش حد السند احتمال عدم الصدور اقلل الى درجة اقل على وأزيد يكون تحصل احتمال عدم الصدور تزيله ايه يكون تزيله ولا تقتصر وعدم الاقتصار على الظن الحاصل منها بلا سد بابه فيه تعال رجع الضمائر يلا وياي من علم او علمي ليش وذلك لعدم جواز التنزل في صورة الانفتاح الى الضعيف مع التمكن من القوي او ما بحكمه عقلا خلطة العبارة يلا تعال من اول وعدم الاقتصار عدم الاقتصار عطف عليها من اول دول لكم شوف عطف على تقليل الاحتمالات إيه لا يعني إذا تريد تقول عطف على نزول هم لعله نصير يعني إيش على تقليل هم لا بس لا يبعل استقلال العقلي بنزول عدم الاقتصاري ضارب على كل شيء زين وعطف على نزول زين فالعقل ما يجوز ماذا الاقتصار عليها على الظن الحاصل منها منها لمن منها من الرواية بلا سد بابه بابه باب من باب الاحتماع فيه فيه يعني فيه من فيه يا عزيزة في كل واحد من السندي والجهة في كل واحد من السندي والقولوا يا الدلالة والشي يسمونه جهة الصدر ديما أتجد بالحجة الحجة يرحل أحط القطع من حيث السند من حيث الصدور يرحل لي يقلب الخاص مثلا من أول العبارة وعدم الاتصال على الظن الحاصل من الرواية بلا تجباب الاجتماع فيه يعني في كل واحد من الصدور والجهة من السند وجه الصدور والدلالة وجهة الصدور بلا سد باب الاحتمال في كل واحد من ذني بالحجة من علم او علمي ما يجوز العقيد على اختصار على ظن ذلك تحصيل العلم في واحد من ذني ثلاثة ليش ما يجوز وذلك لعدم جواز التنزل في صورة الانسداد الى الضعيف مع التمكن منه من القوي قوي يعني قد شنو هون العلم طبعا يعني العلم إذا يمكن تحصل العلم من حيث السنة أو العلمي أو ما بحكمه أو ما بحكمه بحكم العلم بحكم العلم شنو هو؟ ظن خاص علمي يعني إذا أمكن أنا أحصل لظن خاص من حيث الصدور كنت أقل فيه عقلا طيب علما إلى عدم جواز التنزل وذلك لعدم جواز التنزل عقلا في سورة الإنسان إلى الطعام مع التمكن القوي أنا بحكمه فتأمل جهه والحمد لله رب العالمين.